بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء، أي يجعل الملوك الأمراء عليكم عمالا. فالملوك الذين لهم الولاية العظمى يجعلون أمراء عمالا لهم عليكم وولاة عليكم. إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، أي تعرفون من أفعالهم وأحوالهم ما يكون موافقا للشرع، وتنكرون من أحوالهم وأفعالهم ما يخالف الشرع، فأفعالهم منها حسن ومنها قبيح. فقالوا، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرفون وتنكرون، قال: فمن أنكر بقلبه فقد برئ. من أنكر بقلبه يعني ما هم عليه من المنكر، فقد برئ من الإثم والعقوبة، فيكره هذا المنكر ويتمنى زواله، ويوطن نفسه أنه متى تمكن من إزالته أو إنكاره فإنه يفعل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن أنكر فقد سلم. من أنكر بيده إذا كان له سلطة وولاية، أو بلسانه بالمناصحة والموعظة، فقد سلم من مشاركتهم في الإثم. ولكن من رضي وتابع، يعني لكن الإثم على من رضي وتابع، أي رضي بالمنكر وتابعهم على المنكر، بحيث أنه رضي وشاركهم في هذا المنكر، فيكون معينا لهم على الإثم والعدوان ومشاركا لهم في العصيان. فقالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ يعني في هذه الحال. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وما هنا مصدرية ظرفية، أي مدة إقامة الصلاة فيكم. وقوله ألا نقاتلهم، اعلم أن هناك فرقا بين القتل والمقاتلة، فالمقاتلة أو القتال أعم من القتل، لأن القتال أو المقاتلة يراد به الإلزام بالحكم الشرعي وخضوع الغير للحكم الشرعي، سواء ترتب على ذلك قتل أم لا. بخلاف القتل فالمقصود منه إزهاق النفس، فلا يلزم من المقاتلة القتل، ويلزم من القتل المقاتلة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في الأذان والإقامة: يقاتل أهل بلد تركوهما. بل قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت، فقال: فقاتلوا، ولم يقل اقتلوا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن فالقتال أعم من القتل، لأن المقصود من القتال الخضوع للحكم الشرعي. فقالوا: ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني مدة إقامة الصلاة فيكم. فإذا أقاموا الصلاة التي هي عماد الدين وعنوان الإسلام والفاصل بين الكفر والإيمان، فحينئذ يجوز لكم أن تقاتلوهم. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر مستقبل فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا وجوب إنكار المنكر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أنكر بقلبه ومن أنكر بلسانه. فيجب إنكار المنكر بحسب الاستطاعة، إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قسم الناس بالنسبة لما يحصل من هؤلاء الولاة من المنكر إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول وهو أعلاها وأرفعها من أنكر عليهم إما بيده وإما بلسانه، والقسم الثاني من أنكر بقلبه بحيث أنه لا يرضى بالمنكر ويوطن نفسه وينوي أنه متى تمكن أزاله، وهذا قد برئ من الإثم. والقسم الثالث من رضي بما هم عليه من المنكر بحيث أنه لم ينكر لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، ومع ذلك أيضا تابعهم على المنكر فداهنهم في دين الله عز وجل ووافقهم على ما هم عليه من الطغيان وشاركهم في العصيان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على عظم شأن الصلاة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن بمقاتلتهم إذا تركوا الصلاة، فما دام أنهم يقيمون الصلاة فإنه لا يحل أو لا تحل مقاتلتهم. وفيه أيضا دليل على أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بمنابذة ولاة الأمر ومقاتلتهم، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان كما تقدم. وهنا قال ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فحينئذ يكون الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. وهذا القول أعني كفر تارك الصلاة هو القول الراجح الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة. ثم اعلم أن تارك الصلاة إما أن يتركها جحداً لوجوبها وإما أن يتركها تهاوناً وكسلاً، فإن تركها جحداً لوجوبها فإنه يكفر ولو كان يصلي خلف الإمام، فمن جحد وجوب الصلاة بل جحد وجوب أمر مجمع عليه بين المسلمين فإنه كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. فلو كان يصلي لكن يقول الصلاة ليست واجبة، الوضوء ليس واجبا، أو يزكي ويقول الزكاة ليست واجبة، أو يصوم ويقول الصيام ليس واجبا، أو الحج ليس واجبا، فإنه يكفر لأنه أنكر أمرا معلوما بالضرورة من الدين. والحال الثانية أن يترك الصلاة تهاونا وكسلا، بمعنى أنه يقر بوجوبها ولكنه يتهاون ويتكاسل ويدع الصلاة، فهذا أيضا قد دلت النصوص على كفره. قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فمفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا في الدين، ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بفعل مكفر. وقال الله عز وجل أيضا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وأما السنة فمنها أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وإذا ثبت كفره أعني تارك الصلاة فإنه يترتب عليه أحكام المرتدين وتنطبق عليه أحكام الردة، فمنها أولا أنه لا يحل تزويجه، فمن ترك الصلاة فإنه لا يحل أن يزوج، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقال عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ثانيا من الأحكام أيضا أنه ينفسخ نكاحه، إذا ترك الصلاة انفسخ نكاحه، ولكن اختلف العلماء هل ينفسخ بمجرد ردته أو يوقف الأمر إلى انقضاء عدة المرأة، أو أن الأمر يبقى حتى لو رجع بعد العدة على خلاف بين العلماء. ومنها أيضا من الأحكام أنه لا يرث ولا يورث، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فما يخلفه من مال فإنه يكون فيئا يصرف في بيت مال المسلمين، ولا يرثه أقاربه المسلمون، وكذلك أيضا لا يرث منهم. ومنها أيضا أنه لا تحل ذكاته، فما ذكاه من البهائم وما صاده من الصيد فإنه لا يحل، لأنه يشترط لحل الصيد أن يكون المذكي أهلا للذكاة بأن يكون مسلما أو كتابيا. ومن الأحكام أيضا المترتبة على ذلك أنه لا يحل له دخول حرم مكة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن الأحكام أيضا المترتبة على ردته أنه إذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، فلا تجوز الصلاة عليه، لقول الله عز وجل عن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ومنها أيضا أنه لا يجوز أن يدعى له بالمغفرة والرحمة، فلا يقال رحمه الله أو غفر الله له، لقول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومنها أيضا أنه لا يحل أن يدفن في مقابر المسلمين، بل يغمس في حفرة في البرية لئلا يتأذى أهله بمشاهدته ولئلا يتأذى الناس برائحته. ومن الأحكام أيضا أنه يكون مخلدا في نار جهنم، فيحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الصلاة يوما لأصحابه: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.